من يعبر من أي مكان لا يشعر أبدا بأمان، من يعبر من أي مكان لا يشعر أبدا بأمان. فوق ممر للمشاة اقطع في أنسب أوقات، واحذر خطر السيارات. لا تدفع نفسك للشارع، لا تعجل أبدا وتسارع، وتمهل لو نصف دقيقة فالعاقل من سار طريقة. منتبها للمركبات، من يعبر من أي مكان لا يشعر أبدا بأمان، من يعبر من أي مكان لا يشعر أبدا بأمان. فوق ممر للمشاة اقطع في أنسب أوقات، واحذر خطر السيارات. احذر عند السير وراقب، فالحذر المتواصل واجب، احفظ كل حقوق الغير وتعلم آداب السير. بين خطوط وإشارات، من يعبر من أي مكان لا يشعر أبدا بأمان، من يعبر من أي مكان لا يشعر أبدا بأمان. فوق ممر للمشاة اقطع في أنسب أوقات، واحذر خطر السيارات. ساعد شيخا لا يقدر أن يعبر للطرف الثاني، وعلى ضعف الشيخ تلقى جزاء الإحسان. تكسب في الدنيا الحسنات، من يعبر من أي مكان لا يشعر أبدا بأمان. فوق ممر للمشاة اقطع في أنسب أوقات، واحذر خطر السيارات.